الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الواحد يا ربي لا إله إلا الله اسمع لكم ليلى الواحد يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الواحد يا ربي لا إله إلا الله يا قايل قول الله بعمر وقدر ما توجد غير الله عند موت وحياته ذكر الله داوي من كان عديدا ذكر الله داوي من كان عديدا طبيب معنوي ما له متينا مكة وعرفة ريت لركبت النادي على جد الشرفة مولاي محمدي يا الرحمة ترحمنا يا نعم الجوادي يا الرحمة ترحمنا يا نعم الجوادي في الجنة نعمنا في حرمة الهدي